الله، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها. يعني أولا أول مرتبة وأول خطوة وأول هذه الخطوات هو أن يأمرهم أو يوحيهم بأن محبة الصالحين تستوجب بناء الإيه؟ القباب والمشاهد على قبورهم، وأن هذا من محبته. ثم ينتقل معهم بعد ذلك إلى أن يأمرهم أو أن يطالبهم بالدعاء عندها، مشعرا إياهم أن الدعاء عند هذه القبور مدعاة للقبول. شوف خطوة إيه؟ خطوة خطوة، يعني ما هياش المسألة بيأتيهم مرة واحدة. والإقسام على الله بها، يعني يقول مثلا بحق جاه فلان أو بفلان، اللهم إني أستشفع عليك بفلان أو أستقسم عليك بفلان، بحق جاه فلان افعل لي كذا واعطني كذا وهكذا. فإن شأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، لأنه إيه فلان ده اللي هيكون له جاه عند الله أو يكون له شأن حتى يستحل فيعطيك إذا قلت له فلان. المفروض أن الله أعظم من أن يقسم عليه بأحد من خلقه، لكن إحنا فيما بيننا هناك بعضنا بعض أعظم من بعض، بحيث أن لما أقول لك عشان خاطر الأخ فلان أو الشيخ فلان أو الفلان الفلاني، فأنت بإيه له قدر عندك، ممكن يكون قدره أحسن من قدرك، لكن جل شأن الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز في حق الله هذا أبدا، لا يجوز ولا يحق، لأن فيه إشعار بأن هذا الذي يسأل الله عز وجل به أو بحق أو بجاهه أن له جاه يحرج الله عز وجل أو يستحل منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تقرر ذلك عندهم، إذا قابلوا الحتة دي وبلعوها، نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤال الشفاعة من دون الله. وسؤاله الشفاعة يعني يسأل المقبور نفسه أو الصالح الذي يبقى أول خطوة أنهم يعملوا عليه مشهد وقبر، ثاني خطوة يدعو الله عنده، ثاني خطوة يستشفعوا على الله به أو يقسموا على الله به أو يسألوا الله به أو يقسموا بجاهه أو بمكانته، بعدين بعد كده يسألوه هو ويدعوه هو نفسه، يعني يسأل الله يعني نفس المقبور والعياذ بالله أو الصالح، ثم بعد ذلك يسألوه الشفاعة مباشرة، يعني يسألوه هو الشفاعة مباشرة من باب أنهم يرون أن له شأن عظيم. ثم اتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. شوف بقى وصل الأمر إلى أن تصير عبادة الصالحين نسك، ويصير لها أركان ولها ترتيبات ولها مناسك خاصة بها. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، يبدأ بقى يدعو الناس إلى، هو خلاص انتهى وعبده هو وقبل نسك، يدعو الناس إلى عبادته ويفهمهم ويقيم دعوة ويقيم طرق ويقيم مناصب وسبل و في الدعوة إلى هذا الدين، كأن هو ده الدين وهو ده التوحيد وهو ده المنجي من النار وهو ده دعوة الرسل. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، حتى أنهم يروا أن عبادة هذه هؤلاء الصالحين ودعاءهم من دون الله والحج إليهم واستلام قبورهم والصلاة عندها وما شابه أنفع إليهم، أنفع لهم في دينهم ودنياهم من إيه؟ من غيرها. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا ده واضح كلام ده كله، كلام ده كله قلت أنه أنا بوصل الكلام بعض البعض أنا كلامت فيه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى من ذلك فقد تنقص أهل، إن من نهى عن ذلك هي المفروض عن مش من، أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية، يعني بعد كده إيه يستعديهم يستعد الناس ويقيم العداء لمن دعا إلى غير ذلك ولمن تنقص هذه الأمور. يعني إيه؟ الأول يتم يتدرج خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن تجتمع الخطوات فتؤدي به إلى عبادة هذا المقبور، ثم بعد ذلك يجعل هذه العبادة نسك وترتيبات وشرائع خاصة بها، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى عبادته هذا المقبور، يعني يجعل هذه العبادة هي الدعوة التي ينبغي أن يلتزمها الناس ويسيروا عليها، ثم بعد ذلك يعادي من خالف في هذه العبادة، يعادي من خالف في هذه العبادة. فإذا تقرر ذلك عندهم، شوف بالك من الخطوات دي، والله ده كلام مهم جدا، أنا بعتبر كلام القيم ده من أنفس الكلام اللي قرأته في هذه المسألة في تدرج وبيان خطوات الشيطان في عبادة المقبورين، وإن الأمر ده ممكن يقع مع أي حد، مش مع يعني نعوذ بالله نقع منا، بس أقصد إن ده يعني تحس إنها مسألة إيه، شيء في شيء، يعني حتى أنت لما تيجي تخاطب تجادل الناس نقول لك إيه أنا ما بعبدوش، ده هي المسألة إن إيه ده حب الصالحين حب الطيبين كذا، يعني انا بس مجرد بصلي الله هناك ده مكان اماكن طاهره. فشوف الشيطان اوصله الى خطوه من الخطوات هذه، طبعا هو مش هيقف عنده ان هذه الخطوه، لو قبلها واقتنع بيها واستقرت عند نفسه بينقله ايه للي بعدها وهكذا. قصه الكلام ده هيتضح اكثر لما نشوف في الباب اللي بعده اللي هو ما جاء في ان عباده الله عند القلب رجل صالح تؤدي الى عبادته والعياذ بالله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى من ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم. يبقى اللي بيعمل كده زي ما يجي يقول لك إيه، أما يجي يتكلموا في التوحيد الخالص يقول لك أنت بتكرهوا الأولياء، أنت بتكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، يظن إن حب الأولياء من له صورة واحدة إنك تعبدهم، إذا ما عبدتهمش يبقى أنت بتكرههم، ثم يسمي هذه العبادة لهم دي مش عبادة لهم، دي إيه؟ هي الحب. واضح؟ يعني هو ما يسماش عبادة، يقول لك احنا لا نعبد الا الله، لكن ده حب الصالحين وده هو ود الصالحين ود الاولياء، فاذا انت بتكرههم، فيبقى هو سمى العبادة بغير اسمها وسمى الشرك بغير اسمه، سماه حب الصالحين، وبالتالي انت لما تبرأت من هذا الشرك ونهيت عنه صرت ايه باغض للصالحين، لان هو الحب عنده له تصور معين ان هو ايه ان تستغيث بهم ان تدعوهم أن تسألهم مسألة تنبغي إلا لله، أن تعبد الله عندهم على الأقل خالص، يعني أحسن عبادة تبقى جنب القبر هي دي. فيقول لك إن ده إيه؟ تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطوهم عن منزلته. أنت بتعملهم زي ما زيك؟ دول ناس خصوم ربنا سبحانه وتعالى بفضله. نحن لما بيكون فينا عمدة ولا بيكون فينا كبير ولا صغير بين إيه؟ نحترم ونقفل لما يخشوا كذا وكذا وكذا، انزلوا الناس المنازل ودول صالحين لهم مقام عند ربنا، هنعملهم زينا زي بعضنا كده ازاي بقى؟ فايه يعني طبعا كل دي تلبيسات عقليه، واخد بالك، يردون يعني هذا الجمل او هذا الكلام العقلاني اللي هو لا يسمن ولا يغني من جوع يرد به امهات الايات وصريح القران والسنه الذي يقسم الجبال الذي يقسم الجبال إن الذين تدعون من دون الله عباد الأمثال. شوف أهو ده صريح القرآن، مش عقلانية يعني مش مسألة إن إحنا عباد أمثالنا، وأما إذا كان لهم مقر عند الله فهم المنتفعون به، وهذا فضل قسم الله لم يزيدوا به ولم يصير، زي ما اتكلمنا في المسألة دي زمان لما قلنا أن الصلاح أو المقام أو مقام الولاية أو القرب من الله لا يجعل العبد لا يخول لهم حق أن يعبدوا ولا يخول لهم حق أن يصيروا أرباب في الناس أو آلهة والعياذ بالله، بل هم برضو مهما طعنوا، وده يظهر لنا في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فيقول لك إن هذا تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، يقول لك أنت كده خليتهم إيه ما لهمش قيمة ومزين زيهم كده، طبعا ده كلام. فغاضب المشركون واشمأزت قلوبهم، اما تيجي بقى يعني اما تيجي حتى تكلمهم في التوحيد يحصل ايه؟ يغضبوا ويشمئزوا. ليه؟ زي ما قلت لك كده بعباره موجزه، يقول لك انت لا تحب الصالحين ولا تنزل الاولياء قدرهم وتحط وتنقص اهل الرتب العليا عن مرتبتهم، وتحط من قبرهم. طبعا الجمل دي لو صحيحة تبقى غلط. يعني فعلا انا لو ما بحبش الصالحين، اي واحد مسلم لو ما يحبش الصالحين ولا يودهم، لان انت ولاءك المفروض للصالحين ولا ويتنقص قدرهم ويحط من شأنهم، ده باطل. فهو يصف عدم عبادتك، عدم عبادتك لهم، يصفه بأنه هو الحاجات دي، لأنه جعل. طب يعني ايه انزال انزالهم المرتبة لفريق بهم؟ يعني ايه رفع قدرهم؟ يعني ايه اثبات الود والحب لهم؟ يعني ايه؟ يعني انك انت تروح تستغيث هناك وتستلم كده وتقرا الفاتحه جنبه يا سيدي فلان وتنجيه كده وحب الصالحين يا اخي وهكذا. هو ده تصور حب الصالحين عنده. وبالتالي اذا كلمته في ان هذا شرك يبقى انت ايه؟ مفتري. يبقى انت لا تحب الصالحين، يبقى انت منقص ومضيع من قدر و و و و و وقاسي القلب و و و الى اخره. عشان كده واذا ذكر الله وحده، طب كلمة واحدة دي يعني ايه؟ يعني ايه واحدة دي؟ اي يعني ايه التوحيد؟ يعني ايه؟ ايوه يعني ايه برضو؟ لا لا في القضية دي يعني تعني ان لا يكون هناك معبود سوى الله، يعني تعني ان الصالحين اولئك عباد. اما لما اقول الله واحد يبقى معنى ذلك ان الحسين والبدوي حتى محمد صلى الله عليه وسلم ليس اله، مش كده؟ يبقى دي ما هي دي ضبط القضية اللي هي عكس الغلو، اللي هي عكس الغلو. الغلو قلنا ان هو ايه؟ اضطراب في المقامات ورفعها اكتر من شأنها وتجاوز في الحدود. فاكرين الكلام بتاع الدرس اللي فات؟ الايمان اللي هو التوحيد يعني عبارة عن ايه؟ ضبط هذه المقامات. فلما يقول واذا ذكر الله وحده، يعني اذا ذكر انه لا ينفع الا الله، لا يستغاث الا بالله، ما ده كلمة الله وحده. ما نيجي نتكلم في ايه يا اخي؟ ماشي، حب الصالحين، حب الصالحين ده مش دعائهم، ده الدعاء لله وحده. يبقى انت تنقصت القدر، ما دام قلت الله وحده وتنقصت القدر، ده الاستغاثه دي لله وحده، يبقى انت تنقصت القدر. واخد بالك؟ ده ايمان النفع والضر ده في الله وحده، يبقى انت تنقصت القدر، وهكذا. يتم يجعلك متنقص القدر كلما ذكرت الله ايه؟ وحده. وده اللي بيذكره لنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اللي هم المشركون عموما. طبعا ده على صنوف كثيره، بس هو بيستدل بالايه هذه في هذا الموضع فيما يتعلق بافراد الله بالحق او الشان الذي يستحق او يليق به سبحانه وتعالى. لكن طبعا ده متعلق برضه في الشيوعيين ومتعلق في البوذيين واليهود والنصارى، يعني الايه مش موقفه على حدود الايه؟ القبور او كده، لا، لان ده تنقيص برضه للقران، لان القران اعجز واقوى في حجته واشمل واعم من ان تحصره في دائره ضيقه. واضح؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغاة وكثير ممن ينتسب للعلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم. طبعا قالوا في أهل التوحيد إن هم إيه؟ ناس ما بتفهمش، وناس بيكرهوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وناس بإيه؟ بيتنقصوا الأولياء، وناس قلوبهم قاسية، وناس بيتجرأوا على الصالحين ويسبوهم، رموهم بالعظائم. بقى ده الأمور دي لو موجودة فينا يبقى إحنا اللي كفرة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم. يقول لك اوعى تمشي ورا بتوع الوهابيه دول، او بتوع اللي بيمشوا ورا ابن تميمه دول، دول اصلا يقولوا على كده صحيح، دول ايه؟ دول ناس فيهم كذا وكذا وكذا وكذا. هم حصروا انفسهم وضيقوا على انفسهم وتتبعوا امور ما انزل الله بها من سلطان، وليت حجتهم قران. حتى ما يحتج به من القران يحتج به على غير وجه، يعني ما يحتج به من القران يحتج به على غير وجه. أي والله يفتح عليك. كمثال قول عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدل بها على جواز عبادة الأولياء. يعني لما تيجي تقول له لماذا تدعوهم، لماذا؟ يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. لا دليل، واخد بالك، ولا دلالة ولا منطقة في القضية دي خالص. ده المولى عز وجل بيبين أنه تفضل على أوليائه بنوع من الفضل والمنة والكرم، أنهم لا خوف عليهم لأن الله أمنهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولا هم يحزنون إذا حزن الناس. لماذا؟ لأنه خلاص دول دخلوا في كنف الله وكفاية الله. طب دي قضية مالها ومال الاستغاثة بهم ودعائهم ورفع قبورهم وإقامة الستر عليها والسرج وإقامة المشاهد والحج إليها والنذر لها والذبح لها. إيه اللي جاب ده كله فيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي قضية خاصة بهم هم، ذكر فضل تفضل الله به عليهم حتى تتسابق النفوس وترنو وتشتاق إلى أن تنال هذا الفضل الذي وعد الله به. يعني مثلا لما تيجي تسمع إيه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ما هو انت هنا الذكر هنا في موضع ايه؟ في موضع بيان الفضل الذي وعد الله به هذا الصنف من الخلق الذين وافقوا امر ربهم وابلوا بلاء حسنا في امر من الامور هو عند الله عظيم فجزاهم جزاء حسنا. فقال لك اوعى تحسب ان اللي بيموت في سبيل الله ده ميت او هالك زي الناس، لا ده حي عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى ان ارواحهم كل الارواح تبقى في الجانب، وارواح دول بالذات لا تحبس بل تكون في حواصل طير الخضر تطوف الجنة كما ثبت في السنة في الحديث الصحيح. يبقى اذا ده فضل، انت ما تيجي تسمع الفضل تقول ايه؟ نعبد الشهداء نستغيث بهم، ما هو نفس المنطق. لا ده هو المقصود انك ترمو نفسك لهذا الايه، لهذا النعيم. زي ما تسمع مثلا يعني ما انت بتسمع ايات العذاب وتسمع القرآن الكريم كقول الله عز وجل حينما يقول إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يذكر الله لك هذا حتى يعلمك أنواع من عذاب جهنم فتقشعر نفسك ويضطرب قلبك، واخد بالك، وتخاف أنت نفسك تخاف، فبالتالي تخشى أن تتعدى على حدود الله فتعصى. وفي المقابل قال إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر ما ذكر من نعيم الجنة عشان تشتق نفسك إلى هذا النعيم فتطلبه. طبعا هتطلبه إزاي؟ بالعمل أهو، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى أنت خلاص عرفت الطريق إيه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، خط لهم خط كده وقال لهم هذا الطريق. أو وبعض الروايات هذا حبل الله طرفه في الدنيا وطرفه الآخر في الجنة. يبقى اللي عايز يوصل يمشي في الخط على الطريق ده، يمشي على الطريق ده على طول كده. خليك زي ما أقولك كده إيه، خذ هذا الطريق إن أردت البلد اللي أنت قصدها أو المكحل اللي أنت تريده، خليك طوال عدل زي ما يقولوا كده في السعودية يقولك سيدة، يعني على طول عدل ما لا تبقى يمين ولا شمال، خلي هذا الطريق إيه أمامك إمامك يعني. فانت نفس المساله هنا، اما تيجي انت في في في في في الفهم ده او المعنى ده، الايات دي بتذكر مش على سبيل انك الشهداء دول تتخذهم معبودين، اولياء الله صراحه تتخذهم معبودين، لا، ما اولياء اصلا يعني ايه ولي الله، يعني ايه ولي لله، يعني ايه ولي يعني، لا مش ولا يعني قريب من هذا، هو الولي من الولاء والولاء من من الموالاة، والموالاة من المصاحبة ومن المقاربة ومن المجانبة، اللي هو عدم التفريط في الجنب. عدم التفريط في الايه؟ في الجنب، من القرب ومن المحاذاة ومن المجانبة، من عدم المجانبة اللي هو انك ما تجافيش. هذه الموالاة، يقول فلان والى فلان يعني ايه؟ صاحبه ورافقه وكان ذو جنب له، واخد بالك؟ فهو ده هو اللي بيوصف في موضع تاخر ولا ايه، واللي هو في قول الله عز وجل ولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ولا تفرطوا في جنب الله، اللي هو قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله وإن كنا من قبل لمن الساخرين. فهو لما يقول فرطنا في جنب الله، يعني ايه فرطنا في جنب الله؟ يعني لم نكن من أوليائه، يعني لم نكن من أوليائه. فلما يجي في القيامة يتحصل فعبر عنها بتعبير ادق من الايه، من تعبير الولايه، لان هو وقعش منه ولايه، فما قالش بقى لم نكن موالين، لا، لكن قال فرطنا في جنب الله. فعدم التفريط في الجنب هو يساوي الايه، الولايه. فالولي ده مش اللي هو بالقبر، لكن طبعا لما بيقع في الناس بيتناقل ويبدا الامر جيل بعد جيل من خلال تصور ان الصالح هو ما تفعل معه هذه الامور، وهي دي مراتب الصالحين في الدنيا. ايه مراتب الصالحين في الدنيا؟ ان يتخذ قبره عيدا، ان يتخذ قبره من سكن، ان يزار قبره، ان يسال تفريج الكروب، ان يعظم تعظيما عظيما جدا كبيرا لا ينبغي الا لله، او من تعظيم العبوديه يعني، ان كذا كذا كذا، ان يذبح له، ان ينذر له، ان يكون له مقام خاص يذكر بالذكر الرفيع، لا يذكر الا اذا قيل مثلا مولانا او سيدنا فلان الفلاني او كذا. هذه علامات الاولياء. وبالتالي يبقى ايه، عشان يبقى ولي يبقى لازم ايه، يبقى انت لو ما عملتش العلامات دي، انا وانت ما عملناش العلامات دي، لما بنيجي نتكلم على ابن عباس بنقول ايه، ابن عباس رضي الله عنه، ما بنقولش بقى ما في، ما بندورش على مقامه نعمله ولا بنعمله ضريح ولا يبقى احنا ناس ايه، ما فيش، ما بنتخذوش بقى نعمتهم، لا نعدهم من الاولياء، لان علامات الاولياء ما عملناهاش. وبالتالي الناس بيترسب عندها بقى فكترصيب عقائدي كلمه اولياء الله، يقول لك احنا جايين مصر نزور اولياء الله، خلاص، اي اصحاب القبور والمشاهد الذين يذبح لهم وينذر لهم، والذين اتخذ قبورهم عيد، او تزار مزارا مرتبا في مواعيد خاصه وما شابه. فبقت ايه، هي دي العلامات. طبعا انت لما تيجي تلغي كل هذه الصور وتقول لا ده الكلام ده من الشرك او من البدع على الاقل، لمن لم يعبدهم يعني، مجرد اقامتها ومجرد تصويرها وتعظيمهم بهذه الصوره دي بدعه، لان لم يكن هذا من صور تعظيم الصالحين او حبهم في الدنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان كله اولياء صالحين، اللي كان كلهم اولياء صالحين، حتى اللي يشرب الخمر منهم كان ولي صالح برضه، لانه كان بيقام عليه الحد فيتطهر ويتوب لله توبه، لو قسمت على 70 من اهل المدينه حتى اللي زال منهم برضه بقى ولي صالح. فكان كلهم اولياء صالحين، ومع ذلك لم يعهد ان واحد ايه، لا تعمل له قبر ولا ترفع له مشهد ولا اتخذ عيدا ولا مولد ولا يذبح ولا ينذر وهكذا. فتبدلت الامور والمعاني حتى عادوا اهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا اهل الشرك وعظموهم وزعموا انهم اولياء الله، زعموا ان الاولياء دول هم ايه بقى، هم اللي بيعملوا الحاجات دي وانصار دينه ورسوله. ويأبى الله ذلك، لانه شوف ربنا علمنا، وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون. هيبقى دي الايه دي فاصله، علامه الولايه وطريقها التقوى، التقوى زي ما ربنا علمنا ان علامه البر وطريقه برضو التقوى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. طبعا شايفين انتوا كلام القيم ده مهم جدا، وارجو ان انتوا قروته وحتى حافظينه، او يعني تبقوا فاهمينه كويس، تقدر تدعو بيه تبقى فاهمه. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، ومنها رد الشبهة التي يسميها اهل الكلام عقليات، اللي هي الشبهة بقى بتاعت ايه، ده كذا وده كذا، واه ده راجل صالح يا اخي، طبعا المقامات الحاجات اللي ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة، يعني العقليات المحضة دي والهراءات دي يرد بها صريح الكتاب والإيه والسنة والآيات العظائم القاسمات من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مدارة التقليد طبعا، لأنه ما بينتشر الشرك في الناس إلا بسبب الجهل والهوى، هم اللي يبعثوا على الإيه، على التقليد، قالوا إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فيبقى لو هم الاباء عملوا يعني عملوا الشرك اللي ما بعده الشرك، يجي اللي بعدهم ايه، مساكين، يروحوا ايه، يروحوا واخدينه زيهم بالضبط، فيهلكوا معاهم، لانهم ايه، وقعوا في نفس، مش هم اللي عملوه. او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، هم اللي ابطلوا، احنا خدناها جاهزه. ومنها مضره التقليد، ومنها ضروره الامه إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه. ضرورة الأمة أي ضرورة الحاجة أو ضرورة الضرورة الماسة أو الأمر اللازم أو الأمر الدافع أو الأمر الذي يكون نحن في أشد الحاجة إليه، هو تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، مش مجرد ثقافات أو كلام. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجله بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل إيه؟ ضرورة. لأن ليه دي ضرورية جدا؟ لأنه أولا أنتوا عارفين أن الدين تقوم به الضرورات، وأول هذه الضرورات هي الإيه؟ هي الدين أو الضرورات الخمس الدين، فبقت ضرورية الضروريات اللي هي إقامة الدين. طيب الدين نفسه كدين أكبر ضروري فيه إيه؟ هو توحيد، لأن بيه أهلك من غيره يهلك الدين العبد، خلاص مش في دين العبد. يعني يمكن العبد لو اقترف كبيرة مثلا يعني قد ينجو عند الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشترك به ويغفر ما دون ذلك، والكبائر دخل في ذلك لأنها ما دون ذلك، ما أصول دخل في ما دون، الكبائر دخل في ما دون، لأن ذلك هو الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني تو، مش تطروني، معظمنا بيقولها تطروني، لا هي تطروني، مفيهاش لغتين يعني بنفتحها وملهاش لغة تانية. لا تطروني بضم التاء كما أطرت النصارى ابن مريم، في بعض الألفاظ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم، وفي الحقيقة في البخاري فقط، الحديث عزاه المصنف للبخاري ومسلم وفي الحقيقة في البخاري فقط، لأنه قال هنا إيه؟ قال أخرجاه، لكن هو في الحقيقة هذا وهم، فهو الحديث أخرجه إيه؟ البخاري فقط، أخرجه في أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت إلى آخر الآية، وفي باب المحاربين باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت وليس عند مسلم، وقد أخطأ في ذلك أيضا صاحب المشكاة الخطيب التبريزي، ورواه أيضا الدارمي في الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، وأحمد في المسند إلى آخره. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل، نفيل بنون وفاء مصغرا يعني من نفل، ابن نفيل العدوي أمير المؤمنين رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ولي الخلافة 10 سنين ونصف، ولي الخلافة 10 سنين ونص، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، يبقى فتحت في أيام عمر. وساعات الناس بتصير في المعلومات البسيطة دي جدا مش عارف حاجة خالص. واستشهد في ذي الحجة سنة 23 رضي الله عنه، واستشهد في ذي الحجة سنة 23 هجريا. قوله لا تطروني كما أطر النصارى ابن مريم، الإطراء زي ما بلينا النوبة اللي فاتت وقلنا عليه مجاوزة الحد في المدح، أو هو أن يمدح الممدوح، أن يمدح المادح الممدوح بما ليس فيه، أو أن يتجاوز المادح ما في الممدوح فيرفعه أكثر من قدره. كل دي تعريفات صحيحة، مجاوزة الحد في المدح، يعني إذن هو برضو شقيق الإيه؟ شقيق إيه؟ صح؟ شقيق الغلو. والكذب فيه أي الكذب في المدح، قاله أبو السعادات، وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل، لأنهم لما يتجاوز به حد من أنه رسول إلى أن يكون رب أو إله، يبدأ إيه؟ كذب ومجاوزة حد وباطل. أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي، ولا تجاوزوا الحد في مدحي، إذن هو لا ينهاهم على أن يمدحوه بما هو أهله، لأن ده حقه صلى الله عليه وسلم. لأن هذا حقه صلى الله عليه وسلم أن يمدح بما هو أهله. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، هذا من باب إقامة الأمور في نصابها، اللي هو الإيمان اللي هو ضد الغلو، بمعنى أنا لست برب ولا إله، إنما أنا إيه عبد، إنما أنا إيه عبد. فقولوا، طب عبد دي بقى ممكن تكون مدعاه للمتنقصين أن ينقصوا شأنه. احنا قلنا الإيمان ضبط، وبعدين الإيمان ده يعتبر طرف بالنسبة للغلو ولا يعتبر ايه؟ ايوه لا وسط صح، الإيمان يعتبر بالنسبة للغلو وسط، لأن نقيده تنقص. فبقى عندنا الغلو اللي هو الزيادة، وفي المقابل الايه؟ تنقص، وفي الوسط الإيمان. فالإيمان وسط، لا تنقص ولا غلو، لا تنقص ولا غلو. فهنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا أطرت النصارى ابن مريم؟ على أي وجه؟ على أن جعلته هو الله، أو تسلية، لدرجة لما حد يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول حبيب الله صلى الله عليه وسلم، أو سيد الخلق، لك لا تقولش كده، ده منهي عنه. لكن لما قال كما أطرت النصارى ابن مريم، بين حدود هذا الإطراء الباطل الذي نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ضبطها أكثر وقال إنما أنا عبد، ردا لكل مرامي النزغ ومرامي الأهواء التي يمكن أن تكون في قلوب محبيه صلى الله عليه وسلم، أو في قلوب من يتبع صلى الله عليه وسلم، فيبقى يقول إيه، لا ده بيحبه فقال عليه كذا، ده فقال لهم إنما أنا عبد، فحسم القضية من هذه الجهة، اللي هي جهة إيه؟ أنه عبد صلى الله عليه وسلم. فلما القضية تنضبط عند هذا الحد، طيب عبد بقى يبقى زيه زينا بقى، يعني نقول عليه محمد، نعيه سيدنا محمد، نقول ما نقول صح كده، لا. فقال فأمرهم بقى بالأمر الشرعي عشان ما يبقاش يترك الأمر الأهواء برضو الجاه، يبقى خد بالك. فقال إيه؟ قولوا عبد الله ورسوله، لأن عبد الله ده تشريف، ورسوله ضبط للمقام بحيث ما تنقصوش قدره، لأن دم الإيمان ده مش حاجة خاصة به هو، ده دم الإيمان المشترك في حقك، إنك تعلم قدر هذا الرجل اللي هو من الناس، بحيث إن لا تجعلك أحد الناس، لأن احنا قلنا إن الغلو هو دخل اضطراب المقامات لأعلى، اللي زيه زيك يعملوه عالم، والعالم يعملوه نبي، والنبي يعملوه رب. طبعا لا، لكن الإيمان إيه؟ الأمور تقف عند حدودها، الرب رب واحد أحد، والرسول رسول في مقامه، الصحابي صحابه التابعي، والعالم عالم، وأحد الناس زي مثلي ومثلك، يبقى إيه كل أمر إيه له حدود، يحس يبقى ما فيش إيه الغلو، لأن هو الغلو ده اللي بيفسد الدين، بيفسده ويضيعه ويهلكه، زي ما تكلمنا في المرة السابقة لو تذكروا يعني. سيدنا محمد سيدنا طبعا، نعم، سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن هو منهي أن تسيده في الصلاة، يعني منهي أنك أنت تقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إيه؟ لا لا، ده مش ركعات حديث ضعيف، لا هو مش عشان تعويل الحديث ده، لأنه الواء الثابت صلاة توقيفية، والصيغة اللي ثبتت فيها الصلاة واللي علمها لهم كالسورة من القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، زي ما ينفعش انك برضو في الاذان لا تسيده في الاذان، مش من باب حديث، من باب ان صيغه الاذان الثابته التي لان دي بدعه، ما كنت تتغير فيها تبقى بدعه، فما ينفعش تقول احي على الصلاه، او مثلا تقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله في الاذان، ما ينفعش، لا يصح، هذا يبقى ابتداع، مع انه تسيده في غير هذه المواضع التوقيفيه يصح من باب تعظيم شأنه على الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، وقال أحاديث كثيرة جدا في فضله صلى الله عليه وسلم، تراجع في كتب السنة فيها الكثير في إثبات فضله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال سيدنا، بعضهم قال سيدنا، بس ده كان في مواضيع معينة من باب ان هو يثبتوا فضل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض التابعين، مش عن بعض، مش عن الصحابة. في كل مواضيع توقيفية، في كل مواضيع توقيفية. قال نعم، بدام في برضه في حق واحد من الصحابة. كانوا ايه؟ لا، وفيها سيدي يا رسول الله، ده كتير. بأبي أنت وأمي سيدي يا رسول الله، إزاي بقى كده؟ قالوا كانوا إزاي يا رسول الله كده؟ مفيش يا سيدي دي خالص. ففي حديث البخاري ومسلم. سيدي بأبي أنت وأمي سيدي يا رسول الله. وابن عمر وابن عباس كان يقول كان يحبه سيدي صلى الله عليه وسلم. إزاي يا سيدنا الكلام؟ والله ده من باب ان هو زي ما قلنا اخوانكم في الدين ومواليكم، اخوانكم في الدين ومواليكم بس. وبعدين ممكن يكون واحد بيحب الناس وبيعتبرهم ان هم احسن منه يعني. ايوه طبعا، اخوانكم في الدين ومواليكم. اي نعم. الاطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات وقال غيره، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغالوا في مدحي، فتغالوا في مدحي، كما غالت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقض. يعني يقصد يقول إن كثير من الناس لم يستجيبوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فضلا عما أمر الله به، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. واعتقاد المسلمين او اعتقاد الناس في محمد صلى الله عليه وسلم انه عبد ورسول الله عز وجل هو ده الايه، هو ده المنضبط، فغالوا فيه وشبه النصارى زي ما هيتضح. يبقى هنا المسألة المقصود يعني، بس عشان نقف عن الحتة دي، ان لما نبقى متفقين او متفاهمين انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ده من باب رد او دفع الايه الغلو، ومن باب النهي عنه بصريح المسألة. يعني بيّن لهم نوع من المسألة، هذا النوع من المسألة هو الغلو فيه، أن يجعلوه في مقام لا ينبغي إلا لله، نهاهم عنه بذات المسفعين المسألة، مش نهاهم عن الغلو عامة ثم نحملها احنا عن أمثال مثلا أن يجعلوه ربا أو إلها أو غيره. لا، لأنه زي ما قلنا لا غلو في حق الله، لا غلو في حق الله، ثم الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعله ربا وإله، الغلو في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعله ربا وإله. وذلك هو لما نهاهم أو يعني ما يعني شريك أو كذا أو كذا، زي ما عملوا النصارى، ما النصارى برضو اعتقدوا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كل هذا اعتقد ان هو الله، هو ابن الله، هو ولد الله، هو شريكه، هو صاحبه وكذا الى اخره. يعني فيعني كل ده ايه اللي هي المعاني بتاعت الظهير او الشريك او الشفيع او هكذا. فهو نهاهم بقى عن الباب ده بالذات، لان الغلو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملوش الا الباب ده، خد بالك. يعني الغلو في الله مفيش غلو في الله، مهما انت تقول الله عظيم جدا مفيش غلو فيه، لان ده ملوش حدود. مهما انت تقول الله كبير الى اخره مفيش حدود. لكن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم في باب للغلو، هذا الباب مش باب العلم ولا في باب الامر، انك انت ليك الطاعه، له الطاعه يعني له حق الطاعه المطلقه عليك، وله حق الامر المطلق عليك، وكل امره ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمهما تغالي في طاعته مفيش غلو برضه، اللي هو في اتباعه يعني معنى اتباعه، لكن هيبقى الغلو في انك ايه ترفع من شانه من مقامه، اللي هو تجعله في مقام الرب او الإله. ولذلك حذر في المسألة دي بعينها فقال لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أو كما أطرت النصارى ابن مريم في عين المسألة دي، لأن هو ده الباب اللي ممكن يزل منه الايه، تزل منه الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم المسألة دي؟ مفهوم حتة ان هو يزل في حقه في ان يجعلوه ايه، ربا او اله، والعياذ بالله، او ربا واله. نعم حاضر. فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون الا مخالفة امره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه اعظم مناقضة، يعني ناقضوا امر هذا في نهيه وفي تحضه لهم على امر عدم الاطراء كما سيتضح. نقول يعني يضح المصار. طيب شو الازال يقول وقد وما بعده من الآيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياد والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، بارتكاب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أعظم مناقضة، وشق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه، وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بعدما نهاهم عنه أشد الناه، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته، وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. يعني يقول بالرغم من هذا النهي الصريح وهذا الأمر الجلي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه المسألة بعينها، هذه المسألة خاصة اللي هي عدم إطرائه في مقام يرفعه في مقام لا ينبغي إلا الله سبحانه وتعالى كما فعلت النصارى مع ابن مريم عليه السلام، وقعوا فيه بالرغم من هذا النهي، ظنا منهم أن هذا هو التوحيد وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو رفع شأنه، وأن هذا هو يعني القيام بحقه وما شابه، مع أنه رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العبد تتلخص في شيء، وهو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول، هذه يعني كلها قضية واحدة، قضية ما أتاكم الرسول قل أطيعوا الله والرسول اتبعوني، كل هذه قضية واحدة وهي تعظيم أمره ونهيه، بحيث لا يقدم على أمره ونهيه لا هوى ولا رأي نفس ولا أعراف القوم ولا يعني ما ترى عقول العظماء ولا أي شيء، بل يقف عند هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن خلاص أفعل، أو إذن هو الخير، أو إذن هي السنة، بحيث أنه لا يقدم على قوله قول أحد، ولا يقدم ولا ينظر إلى نهيه على أنه لأمر ما أو لعلة فلان فيصرف النهي أو يضيع فلا يستجاب له أو لا يمتثل له أو لا ينتهى عنه. فحقيقة هذه المسألة أنك تبقى فاهم حاجة مهمة أوي، أنه كثير من المسائل خاصة في العقيدة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبلها نهى عنها القرآن بصريح المنطوق وبصريح النهي الصريح وحذر من الوقوع فيها، إلا أنه من باب اتباع سنن من قبلنا، ومن باب أن هذه الأمة يقع فيها جميع شرك الأمم السابقة تصديقا لقول النبي لا تتبعون سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة شبرا بشبرا ذراعا بالذراع إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذه الأمة تقع في كل شيء في كل ما وقع فيه الأمم السابقة بغض النظر على حجمه، لكن تقع في جنس ما وقع فيه الأمم السابقة كله. كثير من هذه المسائل العقدية التي نهي عنها بصريح المنطوق وصريح النهي في أعيان مسائل معينة وقعت فيها الأمة بالرغم من النهي الصريح عن أعيان المسائل. طبعا الوقوع فيها ما بيكونش على نفس صورة الوقوع في الأمم السابقة، يعني ما حدش مثلا قال إن محمد ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو ما حدش قال إن محمد هو الله، لكن يقع منهم المشابهة، يعني صار قالوا هو ابن الله وهو الله، فبالتالي نسبوا له الإحياء والإماتة، ونسبوا له المغفرة، ونسبوا له العفو والصفح، ونسبوا له الأخذ والحشر، ونسبوا له حاجات كثيرة جدا. عشان الرب ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا فيه هو ابن الله، لكن نسبوا له كثير من هذه الأمور، فشبهوهم من هذه الجهة. شبهوهم من ايه؟ من هذه الجهة، يعني ما شبهوش من باب ان هم قالوا نفس القولة، لا، لانه اتباع السنن معناه انك تمشي في نفس الطريق اللي مشي، مش شرط انك توصل نفس النقطة ونفس المحطة ونفس الوقفة، لا، يمكن ان تمشي. واضح فاهمين انتوا كلام؟ فهو ده الايه؟ المعنى اللي ينبغي تبقى فاهمين، فتتبعون سنة من كان قبلكم، فهو ده من باب اتباع الايه؟ السنن، ده من باب اتباع السنة، وده من باب الوقوع في المنهي عنه صراحة، المنهي عنه صراحة، يعني نهينا عن الإطراء وقعنا فيه والعياذ بالله. ليشابه إطراء ايه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، مش هم أطروا إطراء تاني، لا، هو هو، وإن اختلفت المسميات والأقوال والصور. كل ده بيتم في إطار ايه؟ ودي المهمة انك تفهمها. انت طبعا الكلام ده ممكن تقول ده بتاع المشركين وبتاع كذا، وانا الكلام ده ماليش دعوه بيه، او لا، ده كله بيتم من خلال قبول النفس للبدعه، ومن خلال تصور ان هو ده عين البر، ومن خلال تصور ان هو ده عين محبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما حدش بيقول مثلا، يعني زي اللي هو بيقول يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، ده ما بيقولش كده من باب ان هو ايه، ان هو ده ربنا وانا كافر بربنا وانا مشرك، لا، ده هو بيقول من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب ان حب النبي صلى الله عليه وسلم تنال به المنازل، ومن احب قوما حشر معهم، وانه هو يعني بيفعل ذلك من باب حرصه على ان يكون من اكثر الناس حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فبيعتبر ان هو ده الحب، وهو ده السنة، وهو ده الدين، ان يقول هذا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام مردود، وده كلام، لكن خطورته انك تبقى متفاهم يعني، او مستشعر ان هذا الكلام بيأتي من باب البر، وبالتالي انت ممكن تنزلق في المسألة، بس شرط نفس الصورة، لكن تنزلق من باب انك لو ما ضبطتش امورك الشرعية وتعاملت، سواء كانت في المسائل العقائدية خاصة والعملية عامة، ما ضبطتش امورك بالشرع، يبقى سهل قوي انك تنزلق اولا في البدعة. ومن انزلق في البدعة هان عليه او قصر عليه الطريق للشرك. من انزلق في البدعة هان عليه الطريق للايه؟ لان الشرك هو اعظم بدعة. فما دام قبلت جنسها يبقى ايه؟ سهل بقى ان ايه؟ هو ده يعني نفس، هو ده نفس الزرعة، هو ده من نفس الجنس. فمدام كلت منه حباية يبقى سهل انك تاكل منه جدل، مدام قبلت. وبالتالي ده بيملي عليك التحرز الشديد من الاتباع، التحرز الشديد من المخالطة في الشرع، التحرز الشديد من اخذ المسائل بالكوريك والغلق، بمجرد انك تقول ايه هي كده وخلاص، او يعني او ده خير او لا، لابد من الضبط الدقيق جدا. لان احنا لما نتعلم الابواب دي بنشوف، نشوف كيف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوقفهم على حدود التوحيد، ونهاهم عن مسائل صريحة يمكن ما وقعش فيها حد من الصحابة، ما حدش من الصحابة قال مالي قالوا من ألوذ بك عشان يقول له لا تطروني كما أطرت النصارى، لكن هو يضع أصول التوحيد ويحمي حماه مش لأيامه فقط، لا، لأنه ده أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلى قيام الساعة، يبقى لابد يترك لهم ما يهديهم إلى إلى إلى إلى أمرهم، وما يفلح لهم يفلح به شأنهم، فيبقى لابد ان هو يعني يترك فيهم الامر. ولذلك شوف شدد في هذا، يبقى المسألة كانت بتبقى يسيرة جدا في زمن الصحابة، وهو يشدد في الانكار. تشديد في الانكار مش من باب اللي هو بيغلو وبقى منه، لا، ده هو ده حدود الضبط بالذات في العقائد، يعني تجد انكاره في العقائد غير انكاره في الامور العملية. يعني في الامور العمليه مثلا ممكن يكون يسكت، يعرف الغضب في وجهه، يعرف النكر، يقول مالك، زي ما يقول مثلا مالك يا عائشه انا علمت انه ما كان رفقه في شيء الا زانه، وما كان رفقه وما نزع رفقه من شيء الا لما ردت على اليهود رد شديد، لما قالت عليك السام والموت ولعنك الله وقاتلك، وهو ايه قال له عليك، كل اللي عمله هو قال له السام عليك يا محمد، فقال له عليك، ما زادش عنها. هي بقى غاضت جدا من فرط حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فازاي هو يقول له عليك الموت عشان السام دي يعني الموت ويسكت؟ فهي راح ترد ايه، بدأ هو قال لها ايه، قال لها مالك يا عائشة اما علمت انه ما كان رفقه في شيء الا زانه، اما سمعت ما قلت له؟ قلت له يا رسول الله يقول عليك الموت، قال اما سمعت ما قلت له؟ قلت عليك. يعني ردت ايه بقى علي، هو اللي يقوله بقى، اذا كان قال عليك السلام يبقى عليك السلام، اذا كان عليك الموت يبقى عليك الموت. فيبقى يعني لاحظ ان ده امر عملي، بينما في الامر الاعتقادي لا، يقول لهم قولوا بقولكم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، من باب ضبط الايه الامور. فاذا حمى العقائد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرص عليها. واحنا لما بنيجي نقول ان هو رب اصحابه صلى الله عليه وسلم على امر الدين والعقيدة والتوحيد 13 عام، مش معناه انه كان كل يوم يقول لهم ايه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله لا، لكن كان كلما تبدر بادرا او تعن عنا ولو يسيرا جدا، او تنبت نبتا ولو لا ترى، فيما يتعلق بما وراء الشرك، سواء كان هذا الشرك من الخفي او من الجلي، من الصغير او من الكبير، الا ووقف له بالمرصاد، الا وايه اعلن الانكار فيه امامه ببيان، ومش الانكار لا تفعل بس لا، يعني يجي الرجل يقول له ما شاء الله وشئت، يقول له اجعلتني لله ند، قل ما شاء الله وحده، مع انه في النهايه الله مالك يا عايش، واحد بيقول له انت عليك الموت، لانها امر ايه امر عمل. نكمل بعد الصلاه ان شاء الله استكمال الكلام. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، اياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الحديث رواه أحمد في المسند والنسائي في المناسك باب التقاط الحصى وابن ماجه، وهو عند مسلم بلفظ آخر هلك المتنطعون. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر رويه، وهو رواه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، وجمع اللي هي ايه اللي هي مزدلفة، جمع اللي هي مزدلفة، فلما باتوا في مزدلفة في الغداء بقى في الصبح، قال له صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القطلي، هلم القطلي يعني ايه فالتقط له او فلقطت له حصيات من حصى من حصى الخذف، فلقطت له حصيات من حصى الخذف. الخذف هنا اللي هو الرمي بالاصبع، فلما جه وقال له التقط لي نقله حصيات من اللي هي بيخذف بيها اللي هي صغيرة قد الحمص، مش من حصى القصف، لا من حصى ايه الخذف. فلما وضعهن في يده قال نعم بامثال هؤلاء فرموا. لما وضعهم صلى الله عليه وسلم في يده وشافهم كده صغيرين، فاستقر عنده واقر الذي التقط واستحسن، فقال نعم. ونعم تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم للاستحسان والإقرار، لأن هو مش إجاب، مش بيسأل، لا بل يقول نعم من باب أن هذا أمر حسن. فجاءت منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من باب الإقرار والإيه والاستحسان، يقول له أيوة هو ده كده صح، زي ما أقولك مظبوط هو ده صح جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا يعني بإجاز في إيه في لفظة إيه نعم، لما جمعهم وشافهم كده هو اللي رمى اللي لماله، ما قالوش هو ما قالوش التقط لي حصل بقدر كذا او على حجم كذا، لكن قال له التقط لي وكانوا هم بغداد جمر يعني بغداد مزدلفة، يبقى ايه قديمون على منى، فهيكون الايه الرمي. فقال له التقط لي، فهو التقط الحصيات الصغيرة من باب ان هو ده يصح به الفعل، ومن باب انه هو مش مغالي اللي هو ابن عباس رضي الله عنه، فلانه هو فاهم فالتقط الحصيات المعنية والتي يصح بها الرمي. فلقطت له حصيات من حصى الخد، فلما وضعهن في يده صلى الله عليه وسلم قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. واضح أنه هنا قال إياكم والغلو في أي موضع؟ في موضع رمي الجمار اللي هو إيه، يعتبر موضع عملي مش أمر اعتقادي، بالرغم أن احنا كل الكلام اللي بنكلمه ده في أمور اعتقادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغلو ما نهاش عن الغلو في دائرة ضيقة، لا ده نهى عن الغلو عامة. ففي هذا الموضع لأنه موضع يغالي فيه الناس عمليا باختيار الحصى الكبير ظنا منهم أن ده أعمق في القربة، فبين لهم أن ده إيه نوع من الغلو اللي هو مجاوزة الحد، يعني لا يسمن ولا يغلو. يبقى الصغيرة زي الإيه زي الكبيرة، والكبيرة غلو، يبقى الصغيرة مش زي الكبيرة، يبقى الكبيرة أذى لأنها مخالفة. نعم بأمثال هؤلاء فرم، وده على الوجوب طبعا، وإياكم والغلو في الدين، لأنه أتبع نهي عن مخالفة هذا، فدل على أن الأمر للوجوب، مفهوم؟ وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. نعم يبقى شو بقى كان أمر هنا؟ أولا دلهم على الهجي العمل المنضبط بأنه قال لهم بأمثال هؤلاء، ورهلهم مش بقى شرحها بحيث تقع في الفهوم مختلفة. نقول مثلا بحصى صغير، كلمة صغير دي كل واحد يشوف واحد شايف قد كده دي صغيرة تختلف، لكن هو بأمثال هؤلاء فبقى ايه بالمثال العملي، فهداهم اليه بما لا يدعو مجالا للاختلاف، ثم نهاهم عن الطريق المؤدي الى الاختلاف بعد ورود الحق اللي هو بعد ورود السنة. وده موافق لقول الله: ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم الايه. فيبقى اذا انت لما تعلم انه يوم تصور الخلاف وتصور الوقوع في الباطل بعد المجيء بالحق هذا وارد، لان الامم السابقة وقعت في ذلك، وقعت ايه في ذلك، من بعد ما بينا لهم، من بعد ما هديناهم، من بعد ما جاءهم الكتاب، من بعد ما جاءتهم البينات، يعني مش من قبل. ما هو من قبل دي قضية خلاص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم، فبقت قضية ايه ما دي خلاص قبل كده. لكن ده المصيبة العظيمة اللي هي دي بقى اللي عناها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان تختلف في الحق بعد اذ علمته، أن تختلف في الدين بعد إذ يجيئك، أن تختلف في الدين بعد إذ يأمرك به. فبقت القضية بأمثال هؤلاء فرموا. طيب هل ممكن واحد يختلف؟ مش هيختلف من باب أنه هو ما جاش الحق، لا بيختلف من باب أن يشط ظنا منه أنه هو لو زود هيكون أدعى، لأن الغلو باب الإيه باب ايه يعني في الدين، باب البدعة، باب الابتداع، باب الشطط، الغلو باب الابتداع في الدين. طب الابتداع ده يعني ايه؟ يعني التقرب، لا عند المبتدع يعني التقرب، يعني مش من باب البعد عن الدين، يعني الغلو غير العناد، غير ايه، غير الاستكبار، غير الجحود، غير الاعراض، لا ده الغلو ده شأن العابدين، يعني الراجل العابد هو اللي يقع فيه مش الراجل المعرض. فهو المهلك في هنا انه بيعمل المنكر في صورة البر، لكن دوك يقول لك انا مش الدين ده كلام فارغ او سيبونا يعني كده، فيبقى ايه انف يعني امر تألفه النفوس وصورة قميئة غير مقبولة. لكن صورة المغالي مقبولة، يعني يقول لك ده تحب الصالحين وتكرمهم وتعرف حاجة مقبولة. فكذلك فلما يقول لك ايه لا ده احنا نكبر شوية عشان نبقى ان عالم في ضرب ابليس او رمي وكذا بالحج يبقى مقبولة، انه مش انه هو مثلا مش هيرمي خالص، لا ده هيزود ويتعمق في الرمي ويختار حصى اكبر مما اشار اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى واضح انه ولما نهاهم عن الغلو نهاهم عن ان يأتيهم الشيطان او ان يتحللوا عن السنة، مش من باب الاعراض عنها، ده من باب المبالغة فيها، من باب الايه المبالغة. ودي هو دي، ودايما اللي بيضيع السنن ايه مش الاعراض، البدع. الله يفتح عليك. اشر شيء في الدين البدع، مش المعاصي ولا الفجور ولا الاعراض، لان البدع بتحل محل السنن لدرجة ان تعاد السنن بسبب البدع لكن مش بسبب الاعراض. يعني المعرض او المستنكف او المستكبر او العاصي او المفرط او ذو الغفلة وذو الشهوة يقول لك ادعي لنا ربنا يهدينا، لكن دوك يقول لك منك ده انتو ضلالية، ده انتو بتكرهوا النبي، ده انتو مش عارف ايه، ده انتو كذا، ده انتو كذا. يبقى اذا يتهمك في دينك ويعتبر دينك ده هو، زي ما شفنا في الكلام السابق، هو البدع وهو الخراب وهو دينه، هو اللي هو البدع يعني هو ده الحق، لانه محل التعبد ينشغل بحاجة من اثنين، يبسلنا البدعة، وإذا حلت البدعة يبقى لازم تدرس، ما ينفعش الاثنين مع بعض. يعني انت لو في محل معين من السنة انك تعمل كذا في الصلاة وجيت عملت بدعة بدلها، مش ممكن تعمل الاثنين. يا ترفع ايدك في التكبير على السنة يا ترفعها بطريقة بدعية، يا تقول اذكار في السجود والتلاوة على طريقة السنة يا اما تقولها بطريقة بدعية، ما ينفعش تعمل الاثنين، لانك انت في دماغك ان الثانية دي هي الايه هي الصح. لكن ما فيش واحد هيقول ايه انا هعمل السنة والبدعة مع بعض، لأن هو لو عرف انها بدعة هو مش هيأتيها، لأن هو المبتدع بيأتيها من باب ان ده مبالغة في التقرب، ان ده طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا تعريف البدعة، المبالغة في التعبد، يعني مش بيعملها من باب المبالغة في الإعراض، المبالغة في البعد، وهو عارف ان صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا. واضحة دي؟ فاهمين الكلام ده؟ نعم. ايه يعتبر ايه؟ ايوه طبعا، يعتبر اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم كفاية البلاغ وتمامه، انه تنقيص طبعا، زي ما الامام مالك قال ايه الامام مالك